أرفع الشكوى دموعا بالدم لك يا رب أهمس النجوى بليل مظلم والمآسي في فؤادي حرم أرفع الشكوى دموعا بالدم لك يا رباه يا فاصلي أرفع الشكوى دموعا بالدم لك يا رباه يا معتصمي أهمس النجوى بليل مظلم والماسي في فؤاد حرم أهمس النجوى بليل مظلم والماسي في فؤاد حرم في رضاك رحبي اني مقدم أرفع الشكوى بالدم أرفع الشكوى بالدم لك يا رباه يا معتصمي أرفع الشكوى بالدم لك يا رباه يا معتصمي أهمس النجوى بليل مظلم والماسي في فؤاد حرم أهمس النجوى بليل مظلم والماسي في فؤاد حرم في رضاك رحبي إني مقدم في رضاك رحبي إني مقدم أرفع الشكوى دموعا بالدم إنما الإسلام ميدان النسور فيه يسمو كل مقدام جسور قائم بالحق صبار غيور يلهب الطاغين أقدام القصور إنما الإسلام ميدان النسور فيه يسمو كل مقدام جسور قائم بالحق صبار غيور يلهب الطاغين أقدام القصور صده بالحق من عزم الأمور في الوغى يختار الذي يقصد صده بالحق من عزم الأمور في الوغى يختار الذي يقصد صده بالحق من عزم الأمور في الوغى يختار الذي يقصد في رضاك رحبي إني مقدم في رضاك رحبي إني مقدم أرفع الشكوى دموعا بالدم أرفع الشكوى دموعا بالدم لك يا رباه يا معتصمي أرفع الشكوى دموعا بالدم لك يا رباه يا معتصمي أهمس النجوى بليل مظلم والماسي في فؤاد حرم أهمس النجوى بليل مظلم والماسي في فؤاد حرم في رضاك رحبي إني مقدم في رضاك رحبي إني مقدم أرفع الشكوى دموعا بالدم جددت دعواتنا إشرق قديري بالجهاد الحق يحيي يقيني جددت دعواتنا إشرق قديري بالدم المزرق في الساح المصون بالثبات الصلب في عزم السجين بالجهاد الحق يحيي يقيني باجتماع الشمل بالصف المتين سحبنا نصرا عزيزا يقرن باجتماع الحق بالصف المتين سحبنا نصرا عزيزا يقرن في رضاك يا رحب إني مقدم في رضاك يا رحب إني مقدم أرفع الشكوى دموعا بالدني أرفع الشكوى دموعا بالدني لك يا رباه يا معتصمي أرفع الشكوى دموعا بالدني لك يا رباه يا معتصمي أهمس النجوى بليل المظلم والماس في فؤاد حوضه أهمس النجوى بليل مظلم والماس في فؤاد حوضه في رضاك الرحب إني مقدم في رضاك الرحب إني مقدم أرفع الشكوى دموعا بالذات